إذا حصل بذلك ضرر وتشويش على المصلين في الجامع، لأن الشباب الصغار لا يمكن ضبطهم، فالذي نرى أن يصلوا في مدرستهم ولا حاجة إلى الأذان، لأن الأذان حصل الكفاية بأذان المسجد، فلا حاجة أن يؤذنوا، أما الإقامة فلا بد منها. نعم. أما إجبار الطلاب على السنة فلا، لا يجبر منهم على السنة، لأن السنة عتقا ليست واجبة حتى على البالغ، فكيف على الصغير؟ أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم الشرعي في نظركم في من أراد تبديل تذاكر مخفضة تبلغ قيمتها ب155 ريالا لتذكرة مخفضة مقدارها 145 ريالا، ويكون الفرق بينهما 10 ريالات ولم يرجعها المكتب لي، ويقول ان النظام لا يرد الباقي لك علما باني مضطر لذلك، وهل يعتبر هذا ربا؟ موجود السؤال، موجود، يحتاج هذا كامل الى شرح. نعم. يقول ينزل له، ثم حبل عن السفر ورد التذكرة إلى المكتب، المكتب يأخذ منه مكان على ذلك، يقسم عليه على كل حال. ما دام هذا نظام المكاتب وهو يعلم هذا، لكن كيف يأخذون منه شيئا بلا كيف يأخذون عنه شيئا منه شيئا بدون مقابل؟ نعم. يحتاج تلفون بارك الله فيك.

ينتو من كل شهر 200 او نحو ذلك ويضعون، فان هذا ايضا من المحرم، واكل المال بالباطل وهو ايضا مخالف للانظمه. فعلى هؤلاء الجشعين ان يتقوا الله تعالى في انفسهم وفي هؤلاء العمال، وان يعلموا ان لهم موقفا بين يدي الله عز وجل، يحاسبهم على مخالفاتهم لدولتهم وعلى ظلمهم لاخوانهم المسلمين او لمن اتى من غير المسلمين بمعاهده وهي عقد الاجاره معه. نعم. احسن الله اليكم. يقول قال صلى الله عليه وسلم: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فلا يبرك السكون، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يده قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه ثلاثة في أصحاب السنن من أصحاب السنن. ما رأيكم في الأفضل السجود باليد عند الركب، وكيف يبرك البعير بركبته أولا أو بيديه؟ نعم. هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرجل إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير، وهذا يعني أنه نهى أن يقدم الإنسان يديه قبل ركبتيه، لأن الإنسان إذا قدم يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، لأن البعير أيضا ما يجب البروك يبروك يديه ثم يرجع إلى وراء ليبرك على رجليه. ولكن يبقى إشكال فيما ترجع على هذه الجملة، وهو قوله وليضع يديه قبل ركبتيه، فإن هذا التفريع منقلب على الراوي، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، ولو قال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لكان آخر الحديث مطابقا لأوله، ولصار يعني انه يضع يديه اولا، وذلك لان ركبتي البعير في يديه. لكن الحديث نهي عن الصفه لا عن العضو الذي يسجد عليه، والصفه كما هي معلومه لكل من شاهد البعير ان البعير يضع يديه قبل، يعني يضع مقدمه قبل مؤخره، إلا أن يكون إنسان عاجزا لا يستطيع أن يسجد أول برجليه قبل يديه، فلا بأس أن يقدم اليدين لأجل الحاجة. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مزارع لدي محور بقسيم، وأقوم بحصده وتلبينه، ثم أقوم بحصده وتلبينه، تلبينه. نعم. ثم أقوم ببيعه على شخص، ثم يقوم الشخص ببيعه قبل أن يحيزه، هل هذا جائز؟ وما كيفية حوزته؟ هل يكفي خروجه من الأرض؟ نعم. هذا يعتبر بيعا للسلعة قبل أن يحملها الرجل إلى رحله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحاله. فالأحوط لهذا الرجل أن يحمل أولا هذه اللبنات إلى خارج محل البائع ثم يبيعها، وأما أن يبيعها في مكان شرائها فهذا قد يهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استخدام خادمة بدون محرم لخدمة في البيت والسفر بها مع العائلة مع إنزال